ليه الغيث ده كله بقى سعوا الى ايجاد؟ كان في ملك في هذه البلده اللي هي بلده دمشق، كان يعني طبعا كان سيدنا عيسى من شده ايذاء اليهود ليه كان دايما يسيح في الارض هو وامه عليهما السلام. فاليهود لما علموا ذلك ارادوا ان يشتدوا في ايذاء، يعملوا ايه؟ راحوا للملك اللي هو بيحكم دمشق، وكان رجل كافر كان يعبد الكواكب. فالمهم قالوا ده في واحد قاعد في بيت المقدس بيفتن الناس وبيضلهم ويفسدهم على الملك ورعاياه، يعني بيقوم الناس على مين؟ على ملك دمشق. طب يعمل ايه فيه؟ قال لهم خلاص. فارسل الى نائمه بالقدس وقال له انا عايزك تروح تاتي به وتصلبه وتضع الشوكه على راسه. راح النائب بتاعه واخد معاه مجموعه من اليهود وداخلين على مين؟ على سيدنا عيسى عليه السلام. اول ما سيدنا عيسى حس ان هم داخلين عليه راح منادى على مين؟ على الحواريين معاه، كان معاه 12 واحد ساعتها. راح منادى عليهم قال ايكم يلقى يلقى عليه شبهي وهو رفيقي في الجنه، وفي روايه وهو في درجتي في الجنه، يبقى مع ايه؟ مع سيدنا عيسى. فقام شاب صغير فقال انا، فقال اجلس. راح عرض عليهم ثاني قال نفس الشاب، قال اجلس. في المره الاخيره فقام نفس الشاب فقال عيسى عليه السلام انت هو، خلاص يبقى انت. فألقي عليه شبه عيسى عليه السلام، واما عيسى كما قال الحافظ ابن كثير فاخذته سنه من النوم ورفع من روزنه، روزنه يعني فتحه في السقف كده، ورفع الى السماء الثانيه. ايش عرفنا انها الثانيه؟ لان النبي من صلى عليه وسلم جمع السلام في رحله الاسراء والمعراج من حديث رواه مسلم، شاف سيدنا عيسى وابن خالته يحيى عليهما السلام، شافهم فين؟ في السماء الثانيه. ورفع عيسى عليه السلام الى السماء الثانيه، لما دخلوا لقوا الشبه وقع على مين؟ على اللي هو ايه؟ الشاب الصغير ده. فدخلوا فقتلوه وصلبوه ووضعوا الشوكه على راسه وهم يظنون انهم قتلوا عيسى عليه السلام. تمام؟ يبقى كده ايه؟ يبقى كده المساله يعني زي ما انت شايف كده ان هم ما قتلوا عيسى عليه السلام بل رفعه الله عز وجل اليه. يبقى وما قتلوه يقينا في رايهم فيها، وما قتلوه متيقنين انه هو عيسى بل شاكين متوهمين. ده راي. والراي الثاني المعنى انهم ما قتلوه يقينا، ده قول الله عز وجل ان هم ما قتلوه يقينا، هم ما قتلوش. ده سيدنا عيسى. الروايه اللي احنا قلناها قال عنها الحافظ ابن كثير في البدايه والنهايه، وهذا اسناد صحيح الى ابن عباس على شرط مسلم، وروى النسائي نحوه. طيب نعمل ايه بقى في قول الله عز وجل اني متوفيك ورافعك الي؟ واحد يقول لك اهو اللفظ واضح اهو اني متوفيك. نقول لك الوفاه بتيجي بمعنيين، المعنى الاولاني تاتي بمعنى الموت، والمعنى الثاني تاتي بمعنى النوم. مرة تأتي بمعنى الموت، مرة تأتي بمعنى النوم. زي قول الله عز وجل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. يبقى يتوفاكم بالليل يعني ايه؟ ينيمكم بالليل. والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام كان يقول باسمك اللهم أموت وأحيا، ولما يقوم منه كان يقول ايه؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يبقى ده دليل على ان لفظة الوفاة تأتي بمعنى الموت وتأتي بمعنى النوم. طب لو كانت جاءت في الآية دي بمعنى الموت نصرفها ازاي؟ أقول لك بس بعد ما نصدق صلى الله عليه وسلم ندبرها على ان الآية كما قال أهل العلم فيها تقديم وتأخير. تقديم وتأخير يعني ايه؟ لأن الوفاة لا تقتضي الترتيب. بمعنى لو قلت لك دلوقتي دخل محمد ومحمود، مين اللي دخل أول؟ حد عارف؟ هنشوف. ما نعرفش. لا ما نعرفش لان الواو لا تقتضي الترتيب. انما انا بقول لك دخل محمد ثم محمود، يبقى مين اللي دخل الاول؟ محمد وبعدين محمود. خدت بالك؟ فالواو لا تقتضي الترتيب، بل قد ياتي اللفظ مقدما على اللفظ الاخر لعله معينه، وهنشوف دلوقتي الامثله. تمام؟ فكما قال قتاده رحمه الله هذا من المقدم والمؤخر، وقال الطبري قال اخرون معنى ذلك اذ قال الله يا عيسى، يبقى معنى ايه كده؟ إذ قال الله يا عيسى إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد إنزال إليك إلى الدنيا. خدت طب ندي مثال بس بعد ما صلى الله عليه وسلم. قال شكرا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. سيدنا زكريا اشتهى أن يكون عنده ولد، عايز الولد ليه؟ عشان يتعزز به أبدا، عشان يستعمله في طاعة الله، وعشان يرث النبوة من بعده فيدعو الناس الى دين الله عز وجل. وانت خير الوارثين. ايه اللي حصل؟ فاستجبنا له. بعدين ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا. مع ان الاصل ايه؟ ان اصلاح الزوجه يبقى قبل ايه؟ قبل وهب الوالد. صح ولا لا؟ الزوجه كانت عقيم فكانت لا تلد. يبقى المناسب في قولها ايه؟ ان الزوجة اصلحت من قبل الله عز وجل وبتقدير الله عز وجل، ثم فلما اصلحت الزوجة انجبت، انما انجبت وبعدين اصلحت، يبقى الواو لا تقتضي ايه؟ لا تقتضي الترتيب. لكن ليه ربنا ذكر التعجيل ببشارة بميلاد يحيى قبل اصلاح الزوجة؟ هذا كما يقول اهل العلم من تعجيل البشارة، من تعجيل البشارة، يعني اطمئن زوجتك مصلحة، وقبل ما كان عن صلاحها لا، ده هنوهب لك ولد اسمه يحيى. من الذي سماه؟ سماه الحق جل وعلا يحيى من اجل ان يحيى. هو جه اتولد وجه الدنيا فقتل شهيدا، والشهيد والشهداء عند الله عز وجل احياء فيظل حيا، ثم بعد ذلك واخد بالك يجي يوم القيامه ليدخل الجنه مع ابيه عليهما السلام. طيب فالمثال الثاني بس معلش هصلي ثاني برضه معلش هعمل بزنس يعني ربنا يحفظك. مثال سيدنا يوسف عليه السلام لما قال جل وعلا ولقد مثال سيدنا يوسف ومرات العزيز ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربي. المعنى هنا ايه؟ ولقد هم بها وهم بها لولا ان راى برهان، يعني المعنى هنا ايه؟ لولا ان راى برهان ربي لهم بها. يبقى يوسف عليه السلام هم ولا ما همش؟ بعضهم قال ان هو هم خطرات، وبعضهم قال لا هو ما همش اصلا. وده راجع حد ان يوسف عليه السلام لم يهم اصلا بالفاحشه. ليه؟ لان عندنا اشياء تدل على ان كل الانبياء معصومين من ايه؟ من كبائر. ما نقولش ان هم معصومين من الصغائر، لا، يعني بعض الصغائر بسيطة جدا جدا قد يقع فيها نبي، لكن الكبائر باجماع كل اهل العلم لا يمكن اي نبي على وجه الارض يقع في كبيره ولا يفكر في كبيره. يبقى المعنى هنا ايه؟ ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربي. يبقى المعنى ولولا ان راى برهان ربي لهم به. يبقى المعنى هو ايه؟ لم يهم. المثال الاخير قول الله عز وجل يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. السجود قبل الركوع ولا الركوع قبل السجود؟ الركوع قبل السجود صح؟ لا، طب هنا ذكر السجود قبل الركوع برضه من باب التقديم والتاخير، لان السجود في مظهر لذل العبد لربه، مظهر عالي جدا، فقدم السجود عن الركوع. ولذلك حديث الإسراء مسلم لما ربيع بن مالك سأل النبي عليه السلام قال أسألك مرافقتك فين؟ في الجنة. ربنا يفتحنا احنا كمان مرافقة النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي عليه السلام ما قالوش ايه؟ ما قالوش فأعني على نفسك بكثرة الركوع. هتسألك؟ لا، قال له فأعني على نفسك بكثرة السجود، مع انه مش هيسكت في الصلاة إلا ما يرجع برضه، لكن السجود في مظهر ذل لله أعظم من ايه؟ من منظر من مشهد الركوع. ولذلك في الركوع انت تمجد الله عز وجل وتسبحه، اما في السجود فانت تسبح وايه؟ وتدعو. اقرب ما يكون العبد وربه هو ايه؟ وهو الساجد. ايه؟ كمال الذل يساوي كمال القرب. كل ما تذل نفسك كل ما تقرب. تدليل على الانسان كل ما ايه؟ يذل نفسه لله، كمان لما يكون السجود بقى ايه؟ وبكاء وخشوع وخضوع لله عز وجل وتذلل بين يديه، كل ما تذل نفسك اكثر كل ما تقرب اكثر. فاسجد واقترب. فانا اشوف لفظ لا فاسجد ايه؟ واقترب. يبقى فقال ابن كثير رحمه الله رحمه الله بعد البحث ده، فالصحيح الذي ذهب اليه المحققون ان الله عز وجل رفع عيسى عليه السلام الى السماء من غير وفاه ولا نوم. هذا من غير وفاه ولا نوم، مع انه قال في الجزء الثاني قال ايه؟ الجزء الاولاني قال انه ايه؟ اخذته سنه من النوم. فقد يكون اخذته سنه من النوم وقد لا يكون اخذته اصلا سنه من النوم، فاحنا لا نراجع في هذه المساله. لكن بعض الناس طبعا رجحوا ان هو كان نايم ورفع، ماشي؟ فقال فممكن ناخذ هذا الجزء، رفع عيسى عليه السلام الى السماء من غير وفاه كما قال الحسن وابن زيد وهو اختيار الطبري وهو الصحيح عن ابن عباس. يبقى كل الكلام اللي فات ايه؟ من المقدم ومن المؤخر. والا لو ما كانش الكلام اللي احنا قلناه صح، يبقى معنى ايه بقى؟ يبقى ايه المعنى؟ ايه المقصود من كلمه ومكروا ومكر الله؟ مكر اليوم كان قصده ايه؟ يتم سيدنا عيسى. ومكر الله عز وجل اراد ان ينجي عيسى عليه السلام. يبقى لو هم قتلوا سيدنا عيسى يبقى هم انتصروا؟ ينفع كلامنا؟ ما يصدق. يبقى معنى كده ان هو فعلا ايه؟ لم يقتل عليه السلام، بل رفعه الله عز وجل اليه. والدليل اكبر على ذلك ان يقول الله عز وجل وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته. قبل موته العيد على مين؟ على عيسى عليه السلام. وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به بعيسى عليه السلام قبل موته عيسى عليه السلام. شو بدي الكلام ده حصل؟ هل كل اهل الكتاب امنوا بعيسى عليه السلام؟ لا طبعا. يبقى اذا هيعمل ايه؟ يبقى لسه هينزل عشان كل اهل الكتاب اللي يكونوا عايشين في زمانه ويؤمنوا به قبل موته عليه السلام، ثم يموت عيسى عليه السلام. طيب نزول عيسى عليه السلام نبدا في بقى في اخر الزمان. زي ما قلنا بعد خروج الدجال وافساده في الارض هيبعث الله عز وجل عيسى عليه السلام من اجل ايه؟ ان يقتل الدجال وان يحكم بشريعه الاسلام. فينزل عند المناره البيضاء زي ما قلنا في الدرس اللي قبل اللي فات او اللي فات، ينزل عند المناره البيضاء شرقي دمشق ويضع كفيه على اجنحه ملكين كما ثبت في صحيح مسلم. فاذا راى الدجال فيذوب الدجال كما يذوب الملح في الماء، فيقول له ان لي فيك لضربة ويقتل. المهم هنيجي بقى للتفاصيل. طب ايه الادله؟ على نصوص النعيس؟ في ادله؟ من القران؟ في، وفي ادله من السنه؟ في ادله. ايه الادله من القران؟ هكتفي بايتين. اول حاجه جزء من ايه قول الله عز وجل وانه لعلم بالساعه، هو ده كان بيتكلم عن سيدنا عيسى، ثم قال بعدها وانه لعلم بالساعه، اي ان نزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامه علامه على قرب القيامه، ويدل على ذلك قراءه ثانيه بقى وانه لعلم بالساعه. يبقى قرئت وانه لعلم للساعه، وقرئت وانه لعلم للساعه، اي علامه واماره على قيام الساعه. والقراءه دي ثابته عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما من ائمه التفسير اللي هي وانه لعلم للساعه. الايه الثانيه وقول الله عز وجل وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامه يكون عليهم ايه؟ شهيد. يبقى لازم ينزل ويعرض عليهم ايه؟ الاسلام. فان ابوا فالقتل، وان وافقوا فايه؟ خلاص فديهم ونعمة عين. فما فيش حد من اهل الكتاب الا سيؤمن بعيسى عليه السلام عند ايه؟ عند نزوله وقبل موته. فينزل سيدنا عيسى عليه السلام من السماء الثانيه كما قلنا، ونذكر هنا الادله على نزوله من السنه كما ذكرناها من القران. هنذكر برضه احاديث يسيره جدا حتى لو نطول في هذه المساله. من الادله على نزول سيدنا عيسى عليه السلام قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الصحيحين عن ابي هريره انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، يقسم بالله سبحانه وتعالى لا يوشك انه ليه اقسم بالنبي عليه السلام، مع ان النبي عليه السلام قل ان يقسم، لكن في مسائل معينه المسائل ديت النبي عليه السلام عارف انها هتحير البشر وهتدعيهم في حاجه، يوم يجي حبيب صلى الله عليه وسلم يقسم ليه؟ عشان يزداد اليقين في قلبه. زي ايه؟ اكثر حاجه مدوخه الناس الرزق، صح ولا لا؟ فعند الترمذي في سنن صحيح النبي عليه الصلاه ثلاث اقسم عليهم، اول حاجه ما نقص مال من صدقه. الناس خايفه تدفع، خايفه تطلع، خايفه تنفق في سبيل الله، ما تخافش. ده اللي بياكد لك دوت حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث اقسم عليهم، اول حاجه ما نقص مال من صدقه. هنا بيقول ايه؟ والذي نفسي بيده، يعني والله ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا. يبقى مش ينزل على انه نبي، هينزل كحاكم من حكام المسلمين يجدد امر الدين ليه؟ للمسلمين في ذلك الوقت. يجدد يعني ايه؟ يجيش شريعه جديده؟ لا لا، كل من ظفر من السنن يحييها بين الناس، يحكم بشرع الله، يعرفهم، يعلمهم. ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، يعمل ايه؟ فيكسر الصليب. لان الصليب علم على ايه؟ على انه صلب عليه، سيكسره عشان يقتل هذا الزعم. فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب، وفي روايه ويضع الجزيه، يرفض اي جزيه. لان انت عارفين مراتب في مساله عرض الدين على اهل الكتاب ايه هي؟ ان انت بتعرض عليه الاسلام، طب رفض. تعرض عليه الجزيه، طب رفض. يبقى الحرب ولا تبداوهم حتى يبداوهم، كما جاء ذلك عند مسلم رحمه الله رحمه الله وسعه. يبقى ويضع الجزيه، وبعدين ويفيض المال حتى لا يجد من ياخذه. يا الله، تبقى بقى فلوس. ده الواحد راح يدفع زكاة ماله للناس الفقراء، اتفضل، لا حاجة تانية. ليه سيد؟ لو جئتنا بالأمس لقبلناها، ليه؟ النهارده نزل سيدنا عيسى، نزوله دليل على قرب الساعة، أنا أعمل بالفلوس دي؟ أخذ فلوس ملحقش أتمتع بيها وأتحاسب عليها يوم القيامة، ما تلزمنيش، لا حاجة تانية. حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. طب ما احنا فيه. طب ما تخيل كده جايين سيدنا عيسى نزل، وكأن السجدة الواحدة وهي في الحقيقة هكذا خير من الدنيا وما فيها. ايه رايك؟ من قدم العباده والسجود لله عز وجل والذل لله سبحانه وتعالى. ولذا قال قرأ ابو هريره بعد هذا الحديث قال واقرأوا ان شئتم وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته. حديث ثاني في روايه عند مسلم عن جابر بن عبد الله انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفه من امتي يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامه. قال فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول اميرهم مين؟ المهدي عليه السلام. فيقول اميرهم صل لنا. فيقول عيسى عليه السلام لا، ان بعضكم على بعض الامراء تكرمه الله هذه الامه. كرام الله عز وجل هذه الامه المحمديه صلى الله عليه وسلم، أن حتى عيسى عليه السلام لما ينزل يصلي مأموما خلف المهدي الذي هو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الناس بقى اللي بتنكر المهدي، بعض الناس يقول لك والله ده احنا عندنا أئمة وناس ملتحيين وناس وناس وناس وبينكروا ظهور المهدي وينكروا نزول عيسى عليه السلام. ورب الكعبة أذكر إن يعني رجل يعني أقول يعني عالم من الأعلام في أمريكا ومصر، ورجل يعني ماسك مركز إسلامي كبير جدا ويدرس العقيدة هناك، لما دردشت معه في النقطة دي مش بدردش معه على سبيلنا أفكاره، ده مدردش مع بعض كده بقى لا عيسى قتل صلب، ورجل مسؤول عن تدريس في مركز إسلامي عالمي هناك ولا حول ولا قوة إلا بالله. فسبحان الله، فالذين ينكرون ظهور المهدي ونزول عيسى عليه السلام بينكروا هذا الأمر بحجة أنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طب هو حد قال إن سيدنا عيسى ينزل عليه نبي؟ أبدا، ده نص الحديث واضح، أن ينزل يا يوشي كان أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، ما قالش نبيا عدلا، قال حكما عدلا، حاكم من حكام المسلمين العدول عليه السلام. أتفلت؟ فينزل كحاكم من حكام المسلمين ويحكم بشريعة الإسلام، ولو كان النبي حيا وقتها لما وسعه إلا أن يكون واحدا من أتباعه. كان سيدنا عيسى حي، لو كان النبي عليه السلام حي وقت نزول سيدنا عيسى ما وسع عيسى إلا أن يتبع النبي. والدليل على ذلك الحديث اللي أنا كنت متوقف فيه اللي هو بقول لك وجدته عند الإمام أحمد بإسناد حسن، إن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعه. الكلام ده كلام مناسبة. سيدنا عمر بن الخطاب جه في يوم من الايام راح جايب بعض الورقات من التوراه وبيقراها قدام مين؟ قدام حبيبه صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاه والسلام وجهه وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقيه، والله لو كان موسى حيا ما وسعه الا ان يتبعه. لابي هو موسى صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام صلى بهم جميعا في بيت المقدس في ليله الاسراء والمعراج، وكان اماما للانبياء بابي هو وامي صلى الله عليه واله وسلم. طيب بعض الناس يقول لك ايه؟ طب برضه لسه في سؤال، ايه الحكمه بقى من نزول سيدنا عيسى؟ انت قلت هينزل عشان يقتل الدجال، هو ده بس اللي مطلوب؟ لا، ده في حكم ثانيه اعلى من ذلك. بعض العلماء تلمسوا الحكمه من نزول سيدنا عيسى، واضح حد لا يقول؟ بعض العلماء تلمسوا او التمسوا حته نزول سيدنا عيسى ايه السبب فيها او الحكمه فيها؟ قالوا خمس اقوال نقول بسرعه. اول حاجه الرد على اليهود في زعمهم انهم قتل عيسى، ثم قالوا احنا قتلنا عيسى عليه السلام. لا، طيب ادي سيدنا عيسى ادي نزل حي اهو، تمام؟ يبقى هما قتلوه وهما صلبوه، ولكن شبهها لا. ادي اول حاجه رد على اليهود. والحقيقه الحافظ ابن حجر رحمه الله هو رجح القول الاول ده، قال هو ده الصح، يعني هو ده الراجح من كل الاقوال اللي جت كلها. القول الثاني ان عيسى عليه السلام وجد في الانجيل فضل أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. احمد ربنا ان انت من أمة النبي، والله العظيم نعمه عظيمه جدا. ومما زادني فقرا وتيها وكدت بأخمصي أطر الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. ثاني حاجة إن عيسى عليه السلام ولد في الإنجيل فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في قوله تعالى: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوقه فاستغلظ فاستوى على سوقه، تمام؟ فدعا الله عز وجل أن يجعله من أمة الحبيب محمد فاستجاب له. فينزل إيه؟ في آخر في آخر أيام الدنيا، تمام؟ كعلامة من علامات ساعة القيامة. ولذا قال الإمام مالك رحمه الله: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا بلاد الشام كانوا يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. يقول حافظ بن كثير: وصدق والله في ذلك. ولذلك الإمام الذهبي ترجم سيدنا عيسى إيه؟ الترجمة بتاعته في كتاب تجريد أسماء الصحابة اللي يرجع كتاب أصحاب الرسول يلاقي فيه عنوان ده، يعني بعض الناس يقول إيه؟ طب أنت جبت أصحاب الرسول 105 صحابة ختمتهم ليه بعيسى عليه السلام؟ مع إن سيدنا عيسى نبي، فأنت ختمته مع الصحابة ليه؟ لقول الإمام الذهبي، والحقيقة قول راجح. القول الإمام الذهبي في تجريد أسماء الصحابة: عيسى ابن مريم عليه السلام صحابي ونبي. ليه؟ قال: لأنه لقي النبي حيا في رحلة الإسراء والمعراج، وهو ما زال حيا ويموت على ذلك. يبقى من شروط الصحبة كما عرفها الحافظ ابن حجر في كتاب الإصابة أن يصحب الرجل رسول الله أو أن يراه ولو مرة واحدة فيؤمن به ويموت على ذلك. ده من شروط الصحبة، إنه عشان يقول ده صحابي يعني لازم يكون شاف النبي وآمن به ومات على إيمان، لأنه يعني ممكن يؤمن به ويرتد، ما ينفعش يبقى صحابي. أتفلت؟ فشروط الصحبة توفرت، سيدنا عيسى ما توفرتش، توفرت. فقال الإمام الذهبي: عيسى ابن مريم صحابي ونبي. لو تفتكروا في دروس حياة الصحابة لما تكلمنا عن زيد بن حارثة لما تكلمنا عن زيد بن حارثة قلنا ايه؟ قلنا في اثنين بس اللي ذكروا في القرآن من الصحابة، مين هما؟ قلنا زيد بن حارثة وعيسى بن مريم عليه السلام. ثاني حاجة قالوا من ينزل سيدنا عيسى بن مريم من السماء ليدنوه أجل، خلاص أجله قرب، فضله 7 سنين، فهينزل عشان يدفن في الأرض، لأنه ما من عبد إلا ودفن في الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى، فلازم يدفن زي زي عبد عليه السلام. رابع حاجة أنه يأتي مكذبا للنصارى فيظهر زيفهم في دعواهم، في دعواهم أنه الله وأنه ابن الله، وزيف في نوع إيه؟ عمل ثلاث حاجات، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. ثلاث حاجات. آخر حاجة قالوا إن خصوصية سيدنا عيسى الأمور دي كلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ كما في الصحيحين، أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم، ليس بيني وبينه نبي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخص الناس سيدنا عيسى ليه؟ سيدنا عيسى هو أكثر واحد بشر بمقدم النبي عليه السلام، قال ومبشرهم بالرسول يأتي بعد اسمه أحمد، قد صلى على أحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الحديث الذي رواه أحمد الإمام أحمد زاد الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل لما سألوه عن نفسه فقال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى. طب يجي برضه سؤال مهم جدا، أسئلة برضه يعني أكيد بتدور في الأذهان، يعني واحد يقول لك إيه؟ طب برضه سيدنا عيسى هيرفع الجزية، مش هيقبل الجزية خالص، يعني معنى كده إن هو هينسخ حكم أحكام الإسلام؟ أقول لك لا، ده هو الحكم ده أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الحكم ده يفضل ماشي لحد نزول سيدنا عيسى، عند نزول عيسى يرفع إيه؟ يضع الجزية، خلاص مفيش جزية بقى. فالذي يوضح حكم النسخ هو النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا ذكرنا في الدرس الماضي وقلنا كيف قتل عيسى عليه السلام المسيح الدجال، ولكن بعد نزول سيدنا عيسى وخطيه للدجال تظهر بقى العلامه الثالثه اللي هي ايه؟ المفاجاه. ظهور ياجوج وماجوج. ايه قصتهم يا جماعه دول؟ تعالوا نشوف قصتهم من اولها. ياجوج وماجوج اولا من ذريه يافث ابي الترك، ويافث من ولد ابن حارس. تمام؟ ولذلك وطبعا عددهم عجيب جدا، عدد كبير جدا، والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مشهد عجيب جدا، مشهد يوم القيامه. قال ينادي الحق جل وعلا يوم القيامه على نوح عليه السلام فيقول يا نوح اخرج ضعف في النار، خرج نصيب النار اللي هيخش النار. فيقول يا رب وما بعث النار؟ قال جل وعلا من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم فعندها يشيب الصغير، يشيب صغير ظهر يوما يجعل الولدان شيبا، مع ان الولدان ما لهمش ذنب مش مكلفين، وباجماع اهل العلم ان كل اطفال المسلمين في الجنة، واختلاف اهل العلم في اطفال اهل الكتاب الاطفال الصغيرين، بعضهم قال لا يخش النار، وبعضهم قال هيختبر، وبعضهم قال هيخش الجنة. تمام؟ والراجح كما نقل ذلك الإمام النووي رحمه الله أنه أيضا في الجنة، ده طفل غير مكلف أصلا ما عرفش حاجة، وهو ما زال على الفطرة، ما زال على الفطرة التي خلقه الله عز وجل عليها، فأبواه يهودان أو يمجسان أو ينصران بعد كده لما يكبر ويدرك، إنما هو طفل ليس مسؤولا وليس مكلفا، فالراجح أيضا أنه من أهل الجنة. طب ليه يوما يجعل الولدان شيبا؟ لأن الله عز وجل يقول لك أيها العبد المؤمن إذا كان الطفل الصغير إذا رأى يوم القيامة يشيب رأسه، فما ظنك بك أنت الذي جئتني يوم القيامة بأوصال الأمثال الجبال؟ كانوا بيقولوا خد دي وافهم الايه؟ اللي بعدها. خدت بالك؟ زي ايه؟ زي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري لما النبي سمي الايه؟ بيقول دخلت امرأة النار ايه؟ في هرة، عملت ايه؟ حبستها. هذه القطة. طب الله سبحان الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن إزاء قطة، يعني إيه المقصود بها؟ المقصود بها افهم اللي بعدها. إذا كان ده واحد أو واحدة أذت قطة هتتعذب، فما ظنك بمن يؤذي موحدا؟ شوف المسألة عاملة إزاي؟ خد دي وافهم إيه اللي بعدها. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فعندها، أنا قلت يا آدم ولا يا نوح؟ معلش عفوا لا بصراحة. يقول جل وعلا يا آدم أخرج بعث النار. يقول يا آدم مش يا نوح، معلش عدت عليه. جزاك الله خير. فيقول صلى الله عليه وسلم فعندها يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله ايه؟ شديد. وخد بالك من اللفظ بقى وتضع كل ذات حمل. طب ليه النبي احسن ما قالش وتضع النساء حملها؟ مش هو نفس المعنى؟ لا مش نفس المعنى. وتضع كل ذات حمل حملها تشمل كل حاجه، لو الحيه حامل تنزل حملها من هول القيامه، لو عزك الله زوجة الأسد لو حامل تسقط حملها برضو. الناقة الماعز كل ده يسقط حمله من هول ايه يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه ربي يسحق عليه قال وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد. فقال الصحابة يا رسول الله وأينا ذلك الواحد إذا كان بقى من كل 1999 في النار واحد بس في الجنة ومن مين هذا الواحد ده؟ فقال صلى الله عليه وسلم أبشرهم فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألف. شفتين؟ من هنا واحد ومن ايه؟ يأجوج ومأجوج ألف واحد. قال والذي نفسي بيدي شوف وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال والذي نفسي بيدي أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبر الصحابة قال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فخبر الصحابة فقال أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. لأن في حديث ثاني بقى كمان وخبرك بيدل على أن أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تلتين أهل الجنة. إيه رأيك بقى؟ يعني هذا تلتين أهل الجنة. والدليل على ذلك ما رواه أحمد والترمذي بسند صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة 20 و100 صف يعني 120 صف مش صف زي كده يعني ده صفنا وبلد ما بين مصراعين باب الجنة مسيرة 40 سنة لما صح في الحديث. فإيه؟ فيوم القيامة 20 و100 صف يعني 120 صف 80 منها من هذه الأمة المليونة 80 صف من أمة النبي يخشوا الجنة و40 صف يخشوا منين؟ من الأمم الثانية. عدد الأمم كلها دي يا أخوانا عارفين؟ 70 أمة 70 أمة يوم القيامة ليهم من أمة النبي بس عليه الصلاة والسلام تلتين أهل الجنة ومن 69 أمة تلت أهل الجنة. بصلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى دي بقى شوف الخير اللي جه النبي عليه الصلاة والسلام. تعالوا نشوف قصة يأجوج ومأجوج من بدايتها بقى. كانوا عايشين في مكان ما وأنا بقول إيه؟ تعالوا نشوف قصتهم. كانوا عايشين في مكان ما وأنا بقول مكان ما ليه؟ عشان مش عايزين نحدد إن لا غير يعني ما عندناش دليل يحدد مكان هؤلاء تمام. وفي نفس الوقت لا حاجة لنا إلى أي حديث ضعيف ولو إيه ولو ذكر في مكانهم طالما حديث ضعيف يبقى خلاص مالناش دعوة بيه. كانوا عايشين في مكان ما وكانوا يخرجون على قوم ضعاف من بين جبل يفسدوا في الأرض ويأكلوا أكلهم ويشربوا شربهم ويعيثون في الأرض فسادا وإفسادا واخد بالك إلى أن يسر الله عز وجل لهم هؤلاء القوم الضعاف العبد الصالح والحكم أو الحاكم العادل ذي القرنين عليه السلام. وذو القرنين اختلف أهل العلم منهم من قال أنه نبي ومنهم من قال أنه ملك وده قول ثابت عن سيدنا عمر بن الخطاب لما واحد سمى ابن ذو القرنين فقال أما يعني هل فرقتم من أسماء الأنبياء حتى تسموا أو تسموا بأسماء الملائكة؟ ده قول ثابت عن سيدنا عمر الخطاب ولعل في سنتين ضعفهم لعل ما قفت على سنتين. وقيل أنه عبد صالح وهو ذا الراجح حقيقة هو ذا الراجح لأن ليس هناك أي دليل يدل على أن ذو القرنين نبي ولا ليس هناك أي دليل يدل على أنه ملك لكن الأدلة كلها تدل على أنه رجل صالح وحاكم عادل من الحكام الذين ملكهم الله عز وجل الأرض كلها. ربك عز وجل ملك الأرض كلها من أولها لآخرها الاثنين منهم سيدنا سليمان تمام ومين وذي القرنين. فكان بعض الناس يعني هو كان عبدا صالحا ملكه الله الأرض كلها وأعطاه العلم والحكمة رضي الله عنه وارضاه. سبب تسميته بذي القرنين بعض الناس قالوا سمي بذي القرنين لأن كان في رأسه حاجتين طالعين كده شبه القرنين وبعضهم قال لأنه ملك فارس والروم اللي هم كانوا يملكوا الكرة الأرضية كلها وبعضهم قال لأنه بلغ قرني الشمس من الشم من المشرق إلى المغرب وبعضهم قال لأنه كان ليه غديرتان يعني ضفيرتان وبعضهم قال لأنه انقرض في وقته قرنان لأنه عاش 1600 سنة. كل الأقوال دي ليس عليها أي دليل يعني اضرب صفحة مع كل اللي أنا قلته ده لكن أنا بنقلك بس الأقوال عشان ممكن تسمعها وتصدق لا ما تصدقش كل ده ليس عليه أي دليل. لنا أن نقف على ما صح عن الحبيب المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. طيب احنا هناخد العظة والعبرة مش مهم نعرف هو شكله ايه المهم ناخد العظة والعبرة من هذه القصة. ذو القرنين طاف الأرض من مشرقها إلى مغربها وطاف 3 رحلات رحلة إلى مغرب الشمس رحلة إلى مشرق الشمس رحلة التالتة اللي ايه اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي بين السدين يعني بين الجبلين جبل وجبل قدامه وبينهم منفر. المنفر ده كان بيطلع منه يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج دول مش شخصين دول قبيلتين يعني في أعداد لا يمكن أن تخطر على قلب بشر يعني أعداد عجيبة جدا. شوف دلوقتي الأعداد بتاعتهم عاملة إزاي. فكانوا يخرجون على هؤلاء الناس بأذنهم يأكلون أكلهم وشرابهم ويعني ما بيخرج حد، فكانوا يخرجونهم والناس برد طبعا ضعف. فماذا حدث؟ فأرسل الله عز وجل لهم إيه؟ ذا القرنين. قالوا يا ذا القرنين إن جوج وماجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ إيه رأيك؟ نعمل لك مبلغ كده تبدو وتعمل سد بيننا وبينهم علشان بس إيه ما يطلعوش علينا تاني. ودول قوم كسالى يعتمدون على غيرهم. الأصل إن المؤمن يعمل وقل يعمل، والمقصود بالعمل هنا العمل للآخرة والعمل أيضا للدنيا. إذا استعملت العمل اللي في الدنيا ده برضه للآخرة فهو عمل. يعني طلب العلم على سبيل المثال، الذي يطلب العلم من طلب علما ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما حتى صح مسلم سهل الله له به طريقا الى الجنه، ده طلب العلم الدين المقصود به. لكن لو علم الدنيا وبستخدمه لخدمه الدين يدخل برضه تحت ايه؟ نفس الايه؟ نفس المعنى فضل الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء القوم قالوا نأجر واحد او نعطيه عطيه وهو بقى يعمل الموضوع ده. ذو القرنين رحمه الله رحمه واسعه او ورضي الله عنه وارضاه لم يقبل هذا. ليه؟ هو مش عايز يشجع الناس على الكسب. ايه انا بقى قاعد كده ومبسوط وقت الناس خدوا فلوس واعملوا وانا قاعد؟ لا، اشتغل برضه اشتغل. فحب ان هو يستخدم او يستعمل او يستغل طاقات هؤلاء الناس ومواهب هؤلاء الناس في ان هم يساعدوه في بناء السد، ولم يقبل منهم عطيه. قال لهم انا مش عايز منهم حاجه بالمره. قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني. ربنا مكنني في الارض واعطاني من كل الاسباب التي مكن لي بها في الارض، فانا مش عايز اي حاجه، انما عايز منكم حاجه واحده بس، فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ايه؟ ربنا. يبقى حب ان هو يستغل المواهب ويستثمرها. وكم من مواهب مدفونه اليوم في بلاد المسلمين؟ كتير جدا كتير جدا. تبص لها عالم كبير جدا في بلدك ولا ترى يعني اثار علمه ولا الاكتشافات بتاعته غير فين؟ بره البلد. ليه؟ لانه ما وجد فرصه في بلده. فاحنا بنقول احنا عايزين نستغل كل طاقات المسلمين، احنا نبرز مواهبهم وان احنا نبرز طاقاتهم عشان ننتفع بها لخدمه دين الله عز وجل ولخدمه بلادنا. عايزين بلادنا دي تبقى افضل بلاد، عايزين بلاد المسلمين يشار اليها، لان هو ده الاسلام، هم دول المسلمين. مش تاني النهارده ان المسلمين دول ناس متخلفين والعالم الثالث والرابع والخامس، لا، ده احنا المفروض ان احنا نقود كل الكون ده كله بكل جداره واقتدار، لان المسلمين فعلا هم اللي قادوا الامم في العصور السابقه. ترجع لتاريخ المسلمين في العصور السابقه تجد ان المسلمين هم كانوا منار على وجه الارض. كانوا منار. ارجع للعصور يعني دعك من العصر المظلم اللي احنا عايشين فيه الان. يعني احنا يا دوب الاسلام اختفى من بين المسلمين قرابه 115 سنه. 115 سنه لا تساوي شيء في عمر الزمان، لكن الاسلام قادم ان شاء الله وعائد مره اخرى ان شاء الله جل وعلا، وهيبقى المسلمين افضل ناس على وجه الارض وهم افضل ناس، لكن موهبهم مدفونه وامكاناتهم مدفونه وخطرهم لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. فسبحان الله. فالمهم ذو القرنين قال ايه؟ قال افضل طريق انا اجيهم بيه من فتنه ياجوج وماجوج ان هم بيغيروا عليهم دائما ويخرجون عليهم، ان احنا نردم ايه؟ السد اللي هو يطلعوا منه. تمام كده؟ فقال طيب نعمل ايه؟ نجيب قطع الحديد. قال اتوني زبر الحديد، اتوني زبر الحديد عشان يحطوها ويرصوها جنب بعض كده. بعد ما جابوها حتى اذا ساوى بين الصنفين، ايه اللي حصل؟ بين الجبلين يعني، فضل يرص الحديد يرص يرص لحد ما وصل ايه؟ لقمه الجبل ده وقمه الجبل اللي قدامه. خلاص كده تمام؟ فقال انفخ. فجيء المنافيه، قيل بعض قال بعض الناس هم جابوا فحم وظلوا ينفخوا فيه مع وجود النار حتى اذاب الكتل السطحيه بتاعت الحديد. فلما عمل كده كانوا هم قبلها كانوا منعين على نحاس اللي هو القطر. المعنين عليه. فلما ذاب النحاس ايضا فصبوه فوق الحديد فزاد صبغته. فسبق ذو القرنين عصره واوانه بايه؟ بالاكتشاف العظيم ده اللي هو خلط النحاس مع الحديد يزود الحديد صبغه. لذلك النهارده اصل الحديد موجود على وجه الارض اللي هو ايه؟ اللي هو بيضاف له ايه؟ نسبه النحاس. قال اتوني زبر الحديد حتى اذا سوى بين الصنفين، قال انفقوا حتى اذا جعله نارا الحديد ده، قال اتوني افرغ عليه قطره عشان يزداد صبغه. قال الغازي رحمه الله لما اتوه بقطع الحديد وضع بعضها على بعض حتى صارت بحيث تسد ما بين الجبلين الى اعلاهما، ثم وضع المنافخ عليها حتى اذا صارت كالنار صب عليها ايه؟ النحاس المذاب. كانت النتيجه فما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نقبا. ايه فما استطاعوا وفما استطاعوا؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ معلوم ان الصعود على الجبل اسهل من الايه؟ الثقب اللي عايزين يعملوه او الخرم اللي عايزين يعملوه فين؟ في الجبل، صح ولا لا؟ يعني انت لما قلت اطلع جبل ولا افتح فتحه في قلب الجبل؟ لا اطلع اسهل. فلما جه الأسد اللي هو الطلوع فذكرها بالتخفيف، قال فما استطاعوا أن يطهروه، ما قدروش يطلعوا إيه فوق الجبل عشان يعدوا الناحية التانية، وما استطاعوا لأن فيها شدة، وما استطاعوا له إيه نقبة، ما قدروش يفتحوا إيه فتحة في هذا إيه في هذا السد. بكده انتهت إيه الفتنة بتاعت يأجوج ومأجوج بالنسبة لمين؟ للقوم الضعاف دول، خلاص مش هطلع عليهم تاني لأنهم مش قادرين يعملوا حاجة زي كده. فقال ذو القرنين لما نظر إلى هذا البناء الشامخ قال هذا رحمة من ربي. شوف التواضع، وهو تدأب العظماء دائما. ما جاش بقى شفتوا بقى شفت العامل ايه؟ اهو جبل اهو سددت لكم المكان اللي ما بينه ومحدش يقدر يعمل الكلام ده. لا ما جاش كده. قال هذا رحمة من ربي. لكن في حاجة بقى، فإذا جاء وعد ربي، يعني لما يأتي الميعاد بخروج يأجوج ومأجوج وإفسادهم في الأرض، جعله دكاء، يخلي الجبل ده مستوي إيه؟ بالأرض، أو السد ده مستوي بالأرض، وكان وعد ربي حقا. طب السد ده اتفتح منه حاجة؟ يعني في حاجة منه اتفتحت؟ اتفتح جزء صغير جدا، قدر هكذا، كما أخبر الحبيب ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري عن زيد بن جحش رضي الله عنه وارضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا فقال لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من رقم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعي الإبهام والتي تليها. فقالت زينب بنت جحش رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. إذا كثر إيه؟ الخبث. وانتم شايفين الخبث ناس الله العفو والعافية، ربنا يحسن ختامنا جميعا على رب العالمين. كان بعض الناس بتسأل بيقولوا طب الوقت اللي هي يعني هينطق فيه هينطق الله عز وجل فيه الشجر والحمل ده امتى؟ هيكون في العهد الذي يقتل فيه سيدنا عيسى عليه السلام الدجال، هو ده العهد الذي سينطق الله عز وجل فيه الشجر والحمل، هيقتل الدجال ومعه 70,000 واحد من اليهود بعود اصبعان كما صح في الاحاديث، تمام؟ ففي هذا الوقت ينطق الله الشجر والحمل. برضه جيب دليلين كده برضه بسرعه كده، حديث رواه مسلم النبي عليه السلام قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيجري اليهودي فيختبئ وراء الشجر والحجر فينطق الله بالشجر والحجر فيقول يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي تعالى فاقتله. رواية أحمد بن سعد حسن النبي عليه السلام قال إيه؟ حتى إن الشجر والحجر ينادي يا روح الله لمين؟ سيدنا عيسى هذا يهودي فلا يترك ممن كان يتبعه احدا الا قتله. يبقى سيدنا عيسى مش هيقتل الدجال وبس، يبقى هيقتل الدجال واللي معاه في الجيش بتاعه هيقتلوا مين؟ الذين يتبعون الدجال. في روايه ثالثه فيلحق به عيسى بالدجال عند باب لد في مكان كده في مدينه في ارض فلسطين، فاذا راه الدجال ذاب كما يذوب الملح فيقول له عيسى عليه السلام ان لي فيك ضربه لن تفوتني، فيتداركه عيسى فيقتله بحربته. وزي ما قلنا في الدرس اللي فات قتلوا حربته ليه؟ ما كان سابق، هو اول ما بيشوف سيدنا عيسى بيذوب كما يذوب الملح بسبب، لان هم بيقولوا ان هو ايه؟ ان هو الله، ان هم اليهود بيقولوا ده هو ايه؟ هو الله. فلو سابوا يذوب يقول لك ايه؟ هيقول لك بس يبقى الله انتقل من مكان لايه؟ لمكان، مش هيقولوا ان هو مات. فحب سيدنا عيسى ان عرفهم لا ده عبده ضعيف جدا وهقتله بحربتي وهوريكوا دمه على ايه؟ على الحرب. فيتداركه عيسى فيقتله بحربته. وينهزم أتباعه فيتبعهم المؤمنون، الحتة الرواية اللي قبلها بوضحها، فيتبعهم المؤمنون فيقتل لهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتل إلا الغرقد فإنه إيه؟ من شجر يهوذا. زي ما قلنا بقى في اللحظة دي بقى في اللحظة دي هيخرج مين بقى؟ يأجوج ومأجوج. بعد قتل الدجال وبعد قتل أتباع الدجال يبتدي بقى ايه؟ يأجوج ومأجوج يخرجوا ايه؟ عشان يعيثوا في الأرض فسادا وإفسادا. كيف يخرجون؟ ازاي هيخرجون؟ النبي عليه الصلاة والسلام وضح لنا كل حاجة. وحسبنا ما جاء صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه أحمد وأبو داود سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال موضحا كيفية خروج يأجوج ومأجوج. لو قلنا إن هم ايه؟ جبلهم وادي الجبل الثاني وهم يخرجوا من بين الجبلين دول. بين الجبلين ذو القرنين رضي الله عنه وارضاه عمل الحائط او السور دوت اللي هو معمول من حديد ومفسد ايه بالنحاس فلا يستطيع احد يصعد. ايه اللي يحصل ده؟ اللي يحصل ان هم كل يوم يفضلوا يسحبوا في الحديد والنحاس ده لحد ما يوصلوا لحته يكادوا ان هم يشوفوا منها شعاع الشمس. الحته دي قد ايه؟ اكيد رقيقه جدا. وسبحان الله ويلقى عليهم الكسل والتعب في الوقت ده يقولوا طب خلاص نرجع بكرة نكمل. فاحتاج تاني يجوا تاني يوم يلاقوا ايه الحديد رجع تاني والنحاس رجع تاني زي ما كان. فيأتي بقدر الله عز وجل واحد فيهم هيقول ايه طيب ارجعوا فستحفرونه غدا ان شاء الله مع انه كافر. ورغم ذلك كلمه ان شاء الله نفعه الله به. خدت بالك هيرجع يقول ايه مع فحت وفحت ووصلوا في اليوم اللي بعديه واليوم اللي بعديه لحد ما وصلوا خلاص شايفين شعاع الشمس ايه اللي يحصل يقول ارجعوا فستحفرونه غدا ان شاء الله. فيرجعون مره اخرى وهو كهيئته حين تركوه له فعلا ايه يدوب الحته الصغيره ديت اللي بيروا فيها منها شعاع الشمس هيبقى زي ما هو فيحفرون فيخرجوا على الناس فينشفون الماء. شوف لفظ الحديث فينشفون الماء مش فيشربون. شوف لفظ الحديث عامل ازاي ينشفون يعني مش هيسيبوا حاجه خالص. فينشفون الماء ويتحصن الناس منهم في حصونهم. وده درس كبير قوي درس جميل جدا ان السنه يا اخواننا انها تعرف المحاباه. اللي يعمل حاجه صح حتى ولو كان كافر هيستفيد منها. يعني مثال بسيط النهارده الكفار الذين عرشوا الارض اخذوا باسباب الدنيا نجحوا ولا ما نجحوش؟ نجحوا. والنهارده يعني خلاص بقوا في غايه العلو في الدنيا. ليه؟ لان هم اخلصوا في طرف شيء. طب المسلمين تكاسلوا ايه اللي حصل؟ نزلوا. انما لو احنا اخذنا باسباب الدنيا برضه هننجح احنا كمان. فالسنه لا تعرف المحاربه لا احد من البشر. شوف يا أجوك وما أجوك أول يقولوا هنرجع ونحفرها إن شاء الله رجعوا على وين زي ما هي بكلمة إن شاء الله. ونبي كريم اللي هو سيدنا سليمان عليه السلام لما نسي يوما أن يستثني يعني أن يقول إن شاء الله لم ينل ما أراده بسبب أنه نسي هذه الكلمة. والحديث رواه البخاري ومسلم. حبيبك صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أن سليمان عليه السلام قال قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على مئة امرأة. شوف اللفظ الجميل يا اخوانا نفس برضه حلو قوي لأطوفن. يعني ايه لأطوفن الليلة؟ الطواف هنا كناية عن الجماع. يعني انا هجامع النهارده 100 واحدة من زوجاتي. فشوف استبدل كلمة اجامع بكلمة ايه؟ اطوف. لفظ ايه؟ رقيق. خدت وده دليل ان المسلم لما يجي يستبدل الالفاظ لابد ان هو يختار ارق الالفاظ واجمل الالفاظ. يعني سبحان الله انت عارف في ناس لما تيجي تتكلم ينطبق عليه قول النبي عليه الصلاه والسلام من صمت نجا. يقول لك ده فلان ده سكوته عباده. ليه؟ ما شاء الله الكلام طالع يعني ما شاء الله دبش يعني. فسبحان الله ده دليل على ان المسلم لازم يختار الالفاظ الجميله الرقيقه عشان يوصلها للناس. يعني لو الكلمه توصل بلفظ رقيق وب 50 لفظ وحش يختار اللفظ الرقيق. هو ده المسلم. تمام؟ لأطوفن الليلة على 100 امرأة كلهن، ده يقول مين كلام ده مين؟ سيدنا سليمان عليه السلام. كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. تأتي بفارس يعني لما يكبر مش هينزل من بطنه ينزل الحرب يعني يجري يعني. يعني تأتي بفارس يعني هاتي ثم بعد ذلك لما يكبر يبقى فارس. قال كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه جاءت في رواية ثانية هو الملك. وجاءت على الشك من الرب. قال صاحبه أو الملك. ماشي. فقال له صاحبه قل ان شاء الله. طب قول ان شاء الله. فنسي سليمان عليه السلام هو لم ايه يعني لم يتعمد ان هو ملاش نسي ان يقول ان شاء الله. فلم يقل ان شاء الله ايه اللي حصل؟ فطاف عليهن فلم تحمل منهن الا امراه واحده جاءت بشق انسان كانت بنصف ولد. تخيل ان واحد تولد نصف ولد. فقال صلى الله عليه وسلم معلقا على ذلك والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان بركة لحاجته. وفي رواية لو قالها لجاهدوا في سبيل الله. يبقى السنة لا تعرف المحبة. أو نبي كريم نسي يقول إن شاء الله اللي حصل لم يدرك حاجته. يأجوج ومأجوج لما يقولوا إن شاء الله اللي حصل أدركوا حاجة. ده درس جديد جدا مهم أوي. أعدادهم قد إيه؟ أعدادهم لا تخطر على قلب بشر. إيه الدليل على كده؟ دليل على كده حديث رواه الحاكم او روى طرف منه في المستدرك وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي انا بذكر التخريج المهم اهميه النقطه بالذات. وقال الهيثمي رواه الطبراني في الكبير والاوسط ورجال والثقات. وقال ابن حجر رحمه الله اخرج عبد بن حميد بسند صحيح عن عبد الله بسند مثله. حديث ايه؟ عن عبد الله بن عمرو وطبعهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان ياجوج وماجوج من ولد ادم وأنهم لو أرسلوا إلى الناس لأفسدوا عليهم معايشهم ولن يموت منهم أحد إلا ترك من ذريته ألفا فصعد. مفيش بقى لا حسنين ومحمدين ولا اي حد ولا تحديد ناس ولا اي حد. اللي يموت يسيب وراه ايه؟ 1000. مفيش مشاكل بقى ساعتها بقى تمام. طبعا يسيب 1000 سنه. اما ان هم طبعا هم كفر، اما ان هم عياذا بالله ياتون المحارم وياتون كذا وكذا، يعني يفعلوا كل الفواحش ولا يجدون من ينكر عليهم، فعشان كده ذريتهم كثيره جدا. واما ان هم يعني فعلا كانوا يعني بيتكاثروا بشكل يعني قدره الله عز وجل. المهم في هذا الوقت بقى، في الوقت ده لما يخرج بقى ياجوج ماجوج وهم من كل حدب ينسبون، حاجات ضخمه جدا تاتي من كل حدب ونسب. تخيل الارض كلها اتملت من ياجوج وماجوج، يمروا على البحيره حاجه يعني، يمروا على البحر المحيط وما تفرقش معاهم ميه ملحه، ميه ميه ابار، ميه ترع، نفسهم حلو يعني مش فارقه معاهم خالص. يعني مش مثلا يطلع يقول لك انا ياجوج وعايز واحد مياه معدنيه، لا هو اي حاجه عنده ان شاء الله يفتح صرف سنه، يعني ما فيش مشكله عنده. فالمهم في هذا الوقت ياتي عيسى بن مريم عليه السلام الى قوم قد عصمهم الله من مين؟ من الدجال، اللي هم فضلوا، اللي هم الدجال ما قدرش يفتنهم ولا يموتهم. هيعمل ايه؟ زي ما قلنا في المره اللي فاتت، فيمسحهم، يمسح ايه؟ على وجوههم، ويخبرهم بدرجتهم فين؟ في الجنه، ربنا يرزقنا الجنه. فبينما هو كذلك اذ اوحى الله الى عيسى، ايه اللي حصل؟ يا رجل ما قلتله سيدنا عيسى ما عرفش لسه. إذ أوحى الله إليه، الحديث صحيح مسلم، إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم. أنا أخرجت عبادا لي، الناس دولت محدش يقدر يقف قدامهم أبدا، لا يدان لأحد إيه؟ بقتالهم. طب يعمل إيه يا رب؟ فحرز عبادي إلى الطور، خذهم كلهم وتحصن في جبل الطور. وبعدين فيبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسبون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرين اللي قال المسيح الدجال لما قال لهامين الدارية اللي ايه؟ قال له أمل إنها ايه؟ ستجف بالحالة حتل بقى. فيمروا أوائلهم، أوائل ياجوج وماجوج لسه اللي ورا، على بحيرة طبرين، ما شاء الله يشمطوها كلها مش يخلوا فيها حاجة. فيمروا آخرهم يبص كده على البحيرة يقول لقد كان بهذه مرة الماء، والله أنا فاكرين إن كان فينا مية يعني ما فيش ولا نقطة حتى. فيمروا آخرهم يقول ايه؟ لقد كان بهذه مرة تانيمة ويحصر نبي الله عيسى. لحظات عظيمة جدا. متخيل بقى يأجوج ومأجوج ما فيش بحيرة ولا محيط ولا بحر ولا أي حاجة إلا ما يشربوها. الشجر هياكلوه. أي يعني بص مش هياكلوا حاجة. مش هيخشوا مطاعم وتيكاوي ومكدون، لا ما فيش، وما فيش مخاطر عندهم. يعني إيه؟ يعني هم بقى يعني ما فيش أي مشاكل عندهم، أي حاجة هياكلوها. يعني انت يعني غير عقل فيك، حتى لو لقوا بني ادمين هياكلوهم، اي حاجه هياكلوهم. فطبعا في المنظر ده سيدنا عيسى قاعد فين؟ في جبل الطور. هو مين؟ هو اصحابه. يعملوا ايه؟ مش عارفين. فقاعدين مش لاقيين حتى لقمه ياكلوها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يكون راس الثور لاحدهم خيرا من 100 دينار لاحدكم اليوم. 100 دينار اللي هو 100 دينار ذهب. تخيل راس الثور فيها ايه؟ لحم؟ ولا حاجه. تعرف ايه لحمه الراس؟ هي كده. مش حتة لحمة الراس بتاعت الثور، مش بتاعت عزك الله مثلا بقرة جميلة كده ولا فريزيان ولا بتاع، لا الثور اللي هو يعني جلده ناشف ما فيش أي حاجة، رأس الثور دي في ساعتها هتبقى أفضل من 100 دينار ذهب النهاردة، محدش لاقيها خالص تمام؟ فيرغب نبي الله عيسى، هي بقى حتة بقى اللجوء إلى الله بقى، سيب لنفسك الله، ده درس كبير أوي، أول ما تقع في مشكلة سيبك من البشر، لا ينفع أحد، ارجع إلى الله وجه رب، زي ما عمل بلاغ أصحاب الأخدود. قال اللهم اكفنيهم بما شئت، انا ماليش حد غيرك يا رب، انت اللي تنقذني، انت اللي قادر. وزي ما حصل لجريج لما اتهموه بالزنا، ايه اللي حصل؟ عمل ايه؟ راح قال لهم طب سيبوني اصلي ركعتين، صلى ركعتين ودعا الله عز وجل، فكشف الله ايه؟ براءته وانطق له الصبي. هي إيه دي المساله؟ ان انت تلجا الى الله سبحانه وتعالى في كل وقت، كل وقت وحين، مش في الشدائد بس، في الشدائد وفي الصلاه في كل وقت تمام؟ فيلجا عيسى، فيرغب نبي الله عيسى واصحابه الى الله عز وجل، فيرسل الله عليهم النغف. ايه النغف ده؟ النغف ده تعرفين الابل؟ لما تسال واحد جزار بتاع جمال يقول لك النغف ده دوده موجوده في انوف الابل، موجوده تمام؟ حته الدوده اسمها دوده دي، وهتشوف بقى سبحان الله، شوف الاستدراج، هتشوف دلوقتي مشهد عجيب جدا من مشاهد الاستدراج. يا جوكو ما دول بقى اللي عاملين نفسهم بقى اعتقد لو ماشيين بياكلوا في كل، ما فيش حد قادر يقف قدامهم. ورغم من ذلك يوم ما ربنا اراد ان يهلكهم لا ارسل السماء عليهم ولا خسف بهم الارض ولا اغرقهم في البحار، ارسل اليهم دوده. كل واحد خد دوده. ده النصيب بتاعه. دوده دخلت جواه، قعدت تلعب في دماغه يا بنت عيب كده ما يصحش ده انا برضه يا ابوك والتاني بقى ابوك لكن هي مش متربيه يعني ده طيب فالمهم فضلت تلعب في دماغه وهم يعملوا ده يخبطوا في بعض عايز يسكن الدوله مش نافع يمسك اللي عايزه كده في الايه يخبط مفيش يدب دماغه في دماغه اللي قدامه برضه مش جايب اثر لحد ما يرزعوا بعض لحد ما كلهم يموتوا ايه مره واحده مش كل شويه لا يقول صلى الله عليه وسلم فيصبحون فرسا يعني صرعا كموت نفس واحد يموتوا كلهم ثم يهبط نبي الله عيسى واصحابه الى الارض فلا يجدون في الارض موضعا لموضع شبر الا ملأهم زهمهم ونتنهم الزهم هو ايه الدسم بتاعهم والنتن بتاعهم ملئين الارض كلها شوف بقى تخيل يعني دولت يعني النهارده ناس طالعه خرافيه لو مثلا شوف شعب الصين النهارده وصل قد ايه مليار وشويه عزك الله ربنا يكرمهم يعني ان شاء الله والمسلمين دول لو ماتوا يدفنوا فين؟ دول لو نضطر نعمل عربيات تودع المريض هندفنهم فين دول؟ ده لو دفناهم في المحيط الاطلنطي يردموهم فما فيش مكان فدول بقى اعداد اكتر بكتير اعداد عجيبه الشكل فما يدفنوا فين؟ فايه اللي حصل؟ فيلجا نبي الله عيسى واصحابه الى الله فايه اللي يحصل؟ فيرسل الله طيرا كاعناق البخت كاعناق الجمال فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله تاخذهم كده كل طير يوم واخد واحد يأكل والتاني ياخد مأكول ايه ويمشي ايه يرمون في حته فيحصل الارض طبعا لسه برضه مليانه من النتن بتاعهم فيلجؤون الى الله عز وجل مره اخرى فيرسل الله عز وجل مطرا لا يكن منه بيت مطر ولا مطر فيغسل الارض حتى يتركها كالزلقه او كالزلقه او كالسلفه الارض كلها صحيحه اي كالمرآه تلاقي الارض ايه زي المرآه طب في روايه ثانيه بقى جميله جدا بتوضح لك قبل هلاك يأجوج ومأجوج بتوضح لك البغي اللي هم وصلوا له والعتوب في الارض اللي هم وصلوا له قبل ما يهلكوا. الروايه ديت عند مسلم نعم احسن من ايه؟ ثم يسيرون حتى ينتهوا الى جبل الخمر اللي هو جبل بيت المقدس فيقولون ده مين بيقول؟ يأجوج ومأجوج فيقولون طبعا الناس كلها تحصنت فين؟ في الجبال ما حدش ظاهر واللي ظاهرين قتلوهم فما فيش حد موجود فيقولوا ايه؟ قتلنا من في الارض خلاص خلصنا على كله هيا فلنقتل من في السماء شوف العطو والدب حديث رواه مسلم هيا هرمهم فلنقتل ايه من في السماء هيعملوا ايه يا جماعه هيمسكوا النبل النبات او السهام بتاعتهم او الرماح فيرمونها في السماء يعني هكذا فترجع اليهم مخضبه بالدماء يا الله ايه الاستدلال ده كله يعني يرمي الروح بتاعهم او السهم والسهم اترمى في الهواء ما وصلش اي حته هيروح فين يعني يعني ما حتى ما يعرفش حتى برج القيامة مش وصل السماء الاولى ولا الثانيه ولا بتاع لا ده السهم كما كده يرجع يلاقوا السهم غرقان دم بس يقولوا احنا خطرنا من في الارض وايه ومن في السماء فيحصل ايه في الوقت ده فيرسل الله عز وجل عليهم ايه النار في روايه ثالثه ايضا عند احمد بسند جيد روايه عجيبه قوي وهم بقى سيدنا عيسى وهو في الجبل انا عايز اجيب لك الوقت ده عشان تستحضر المشهد يعني سيدنا عيسى في الجبل ومعاه مين المسلمين بقى اللي هم امنوا معاه اللي هم معاه فيقول واحد من المسلمين انا رجل يشري لنا نفسه فينظر ما فعل هذا العدو يعني هم ايه طبعا عارفين يا ابوك مليين الدنيا بره فالمساله غابت عنهم ومش لاقيين ياكلوا خلاص هيموتوا فواحد منهم طلع ايه يا جماعه مفيش حد يطلع كده يبيع نفسه لله ويشوف لنا الجماعه دول عملوا ايه طب ما تطلع انت جميل يعني لو انت يعني ابو سلام هتطلع انت اشمعنى فاهم ازاي ف المهم فانجرد رجل منهم يطلع واحد منهم خلاص انا راح محتسبا نفسه قد اوطن نفسه على انه مقتول يطلع يقول لك انا عامل حسابي ان انا طالع هتقتل هتقتل بس مش مشكله اروح انا تمام عشان بس هم ايه يستمتعوا شوف هذه التضحيه بين المسلمين فينزل فيجدهم موتى بعضهم على بعض هم يجوا يجوز فينادى يا معشر المسلمين الا ابشروا ان الله قد كفاكم عدوكم فيخرجون من مدائنهم وحصونهم ويسرحون مواشيهم مواشي يعني حتى نفسها يعني جالها بيني بيني من قله الاكل ومش لاقي تاكل مش عارف تعمل ايه اذا كان البني ادم مش ياكل مواشي هتعمل ايه فيسرحون خلاص بقى ايه اللي عنده عزه فرشه شويه طبقه شويه غنم شويه ايه مش شويه يلا خشوا بقى ايه وكل في الرأي الأولى قال لك ان الطيور هتحمل جثه يأجوج ومأجوج وايه وترموهم فين في اي مكان في الرأي الثاني قال لك لا ده بعض الجثث هتبقى موجوده والمواشي هتاكل منهم مواشي هتخش تاكلهم فيسرحون مواشيهم حتى يكون فما يكون لهم مرعى يعني المواشي إلا لحومهم اللي إيه؟ لحوم يأجوج وماجوج، فتشكر عنهم تمتلئ معدتها وتمتلئ وتبقى خلاص يعني شبعت، فتشكر عنهم كأحسن ما شكرت عن شيء من النبات أصلته. فبقت خدها الأبقار والعزق الله والجاموس والإبل كله. في مثلا عزق الله بقر كده تقول اختها أنا عزمك بكرة على واحد يأبوك واثنين مأبوك. ده ازاي؟ ما بلاش بقى، محدش دافع حاجة. ربنا يحفظنا ويحفظكم. فسبحان الله فتشكر عنهم فتشبع، والرواية الثانية هم إيه؟ هيبقوا عن طريق ال فيخلص الله المسلمين من تلك الأعداد الهائلة من يأجوج ومأجوج. إيه اللي بيدلنا برضو على إن أعداد يأجوج ومأجوج كانت كتيرة جدا؟ حديث عجيب جدا رواه ابن ماجه والترمذي بسند صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ سيوقد المسلمون، روايات عجيبة وجميلة جدا، سيوقد المسلمون من قسي يأجوج ونشابهم وأسلحتهم وأدرستهم 7 سنين. أنت عارف يأجوج ومأجوج مش ماسكين إيه؟ نبال وسهام ورباح، كل دولت هيسيبوهم طبعا خلاص ما فيش شيبهم موجودين. النبال والسهام والحاجات كلها المسلمين هياخدوا الخشب بتاعها ويولعوا منها يعني يعدون الطعام ويعطونها ويدفعوا عليها 7 سنين، كل المسلمين عملوا شغل غلط. فلكن تتخيل اعداد يأجوج ومأجوج في هذا الوقت. وده برضه دليل على ايه يا جماعه؟ دليل على ان كل الاسلحه، دليل على ان كل الاسلحه الموجوده الان ستفنى وتتدمر كلها. مش هيبقى في ايام يأجوج ومأجوج وايام سيدنا عيسى، مش هيبقى في لا حرب نوويه ولا حرب تكنولوجيه ولا دبابات ولا طائرات، كل هذا سيفنى عما قريب. كل هذا سيفنى عما قريب. بعد ما يموتوا، بعد ما يخلص الكون ده كله من يأجوج ومأجوج، احنا قلنا قبل كده هتظهر بقى البركات، هيعيشوا 7 سنين، هي اجمل 7 سنين وجدت على وجه الارض، اللي هي عيشها سيدنا عيسى عليه السلام وهيكون معاه المهدي عليه السلام. فده احنا قلنا قبل كده الكلام على البركات، هنذكرها في عجاله سريعه كده. حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مطر ولا وبر، فيفسر الارض حتى يتركها كالزلفة او كالزرقة، يعني كالمئة، ثم يقال للارض، يامر الله عز وجل الارض ان تخرج ثمرتها وان ترد بركتها، ويامر السماء ان تنزل مطرها وان ترد ايه بركتها مره اخرى، حتى ياكل او تاكل العصابه، يعني عدد كبير من الناس الرمانه الواحده فلا يؤمنون. وبعدين ويستظلون بقحة فيها القشرة بتاعتها، ويبارك في الرصد، الرصد اللي هو اللبن، حتى إن اللقحة من الإبل، الحلبة الواحدة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخر من الناس. في رواية أحمد بسند صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الأخير بقى فيه في ظهور الأمن والبركات في عهد إيه؟ سيدنا عيسى عليه السلام. قال صلى الله عليه وسلم: وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، لأنه لم يكن بيني وبينه نبي وإنه نازل. فيهلك الله في زمانه المسيح الدجال، خد بالك، وتقع الأمنة على الأرض زي ما قلنا في الدرس اللي فات أو اللي قبليه، حتى ترتع الأسود مع الإبل، والنمار للنمور مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان إيه؟ بالحياة لا تضرهم. حديث عند أحمد سلمة صحيح. زي ما قلت لك الدرس اللي فات، كل بقى شركات تلعب الأطفال كله تقفل بقى بلد بمنطقة خايبة كده، بالله عليك يا أمي وأنت جاية الله يبارك فيك، معلش يعني أعتذر عليك، حيتين وثلاث أسود. ولو في نمرين مش خاصة يعني سبحان الله، دراسة الحديث الطفل يلعب بالحياة يا جماعة لا تضر. ليه؟ خلاص بقى الناس رجعت إلى الله سبحانه وتعالى، وربك عز وجل ماذا قال في القرآن؟ وسخر لكم ما في الأرض جميعا، لم يستثن. فالأصل هو التسخير لنا، ده الأصل، الأصل أن الكون ده كله مسخر لنا، لكن لما بعدنا عن ربنا سخرا علينا، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب. هيعيش الناس بعد يعني بعد موت يأجوج 7 سنين زي ما قلنا، هي أجمل سنوات العمر في هذا الكون. هيكون الحاكم العادل مين في الوقت الأول؟ عيسى عليه السلام. هيحكم بيه؟ هيحكم بيه؟ بيت برضه الإسلام. إحنا قلنا إن هو مش هينزل كنبي، هينزل كحاكم عادل من حكام المسلمين، فيحكم بالإسلام أنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لا، وفوق ده كله كمان سيدنا عيسى هيحج إلى بيت الحرام. حديث رواه مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال والذي نفسي بيده لا يهلن ابن مريم بفج الروحان، فج الروحان ده مكان بمكة والمدينة، بفج الروحان حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، هيجمع بين الحج والعمرة. تمام؟ وبعض الروايات وإن كانت ضعيفة، عشان انا بقول واضح انها ضعيفه عشان ما ناخدش بيها، ان بعض الناس بيذكروا سيدنا عيسى لما هينزل في اخر الزمان هيتزوج وينجب بنتا، تمام؟ لكن ليس في هذا اي حديث صحيح. تمام؟ فنضرب صفحة عن هذا الكلام. احنا بنذكر حديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فضل الناس بقى اللي هيكونوا مع سيدنا عيسى في الوقت ده ايه؟ حبيبي برضه ما سابش الحته دي. يعني عشان كمان انت تجيب بقى ايه في وقت جوج ولا بتاع وتقول لي يا عم انا هركب مركبه فضائيه وبتاع المريخ اقعد لحد ما اخلصه ونرجع تاني. لا، ده انت تصحب سيدنا عيسى، لان دي فضل عظيم جدا لمن يصحب سيدنا عيسى في هذا الوقت. ايه هو الفضل؟ ان ربنا سبحانه وتعالى ينجيك من نار جهنم، لا يمكن تخش النار. والدليل على ذلك ما رواه احمد والنسائي بسند صحيح عن ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: عصابتان من امتي، عصابه احنا ايه؟ جماعه. عصابتان من امتي احرزهما الله من النار، لا يمكن يخش النار. مين هما؟ عصابه تغزو الهند، وعصابه تكون مع عيسى ابن مريم. يبقى في اثنين هم. جماعه ديت مش هتخش النار، ودولت مش هتخش النار. الجماعه دول اللي هم عصابه تغزو الهند، ده حدث في زمن الفتح الاول في على يد محمد بن القاسم. محمد بن القاسم ده شباب كان شاب عنده 18 سنه. 18 سنه النهارده بيلعب اتاري وسلم بتاعه. شوف بقى سبحان الله، محمد بن القاسم رحمه الله رحمه واسعه قاد فتح الهند، تمام، وعنده 18 سنه وقاد الجيش الاسلامي كله في هذا السن وفتح بلاد الهند. الجماعه اللي كانوا معاه دولت احرزهم الله من النار بنص ايه؟ المعصوم صلى الله عليه وسلم. والجماعه الثانيه الذين سيكونون في صحبه عيسى عليه السلام في هذا الوقت ويخوضون معه تلك الملاحم ايضا سيحرزهم الله عز وجل ويعفو عنهم وينجيهم من النار. طيب سيدنا عيسى عمل قد ايه بقى؟ بعض الناس بعض اهل العلم قالوا له كم سنه؟ 7 سنين. وبعضهم قال كم سنه؟ 40 سنه. والحديثين صحاح. شوف المشكله فين بقى؟ الحديث الاول صحيح ما اتصرف. الحديث الاول رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيبعث الله عيسى ابن مريم ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام. ريحا باردة ايه؟ من قبل الشام، يعني كده معانا دلوقتي. فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته. يبقى الرواية دي بتثبت ايه؟ الناس هتقعد ايه؟ 7 سنين. الرواية الثانية عند أحمد بسند صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيمكث في الأرض يعني سيدنا عيسى 40 سنة. رب فرد دي يا جماعة 40 سنة. ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. الجمع بين الروايتين ايه؟ واضح جدا كما قال الحافظ ابن كثير. واضح جدا ان سيدنا عيسى لما اترفع على السماء كان عمره كم سنة؟ 33. ولما هينزل يقعد كم سنة؟ 7. هيبقوا كام؟ 40. يبقى الرواية دي تتفق مع ديت في ان جمع العمر كله قبل خروج قبل صعود سيدنا عيسى وبعد نزول سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام. بعد ما سيدنا عيسى بقى يموت عليه السلام ويدفن في الارض منها خلقناكم وفيها نعيدكم منها نخرجكم ترى طبعا. بعد ما يدفن تبدا بقى البدع تظهر والفتن ويرجع الكفر مرة اخرى الى الارض. خيبة خلاص بقى ده اخر خير تبقى على وجه الارض، خلاص بعد كده مفيش. ولذلك النبي عليه قال: لا خير في العيش بعد ايه؟ بعد المهدي. وعند المهدي هو عند عيسى عليه السلام. تمام؟ ثم تظهر البدع شيئا فشيئا وينتشر الكفر والفساد بسرعه شديده جدا. لان احنا قلنا في حديث النبي عليه السلام ان الايه؟ الايات وخرزات ومنظومات. فاذا قطع الصدق خلاص زي ما قلنا زي مسبح. اول ما تتقطع تلاقي كله ايه؟ نازل بكور ورا بعض، على 9 كور بالذات. غير على 9 سور، على 9 سور ممكن تبقى بطيئة شوية، لكنها كتيرة، على 9 كبرى 10، لكن كله ورا بعض، الدجال، زنزون سيدنا عيسى يقتلوا، يظهر الشماجوج، بعدها على طول وهكذا، ورا بعض على طول كله ورا بعضه، وتلاقي إيه؟ اليمن خلاص قربت. فيرجع الناس مرة أخرى إلى الشرك في عجالة وفي سرعة عجيبة. في الحديث الذي رواه ابن ماجه والحاكم بسند صحيح عن سيدنا حذيفة، وكان أعلم الصحابة بفتن سيدنا حذيفة رضي الله عنهم جميعا. قال صلى الله عليه وسلم: يدرس الاسلام كما يدرس وشيب الثوب. عارف في ناس بتلبس ثوب كده بيبقى عليه نقوش نقش كده. النقش دوت غزله والثانيه والثالثه والرابعه تلاقي النقش ايه؟ بيطلع لحد ما في يوم من الايام يقول لك يعني ايه خلاص دي باظت ايه؟ مش هينفع تلبس لان النقوش كلها ايه؟ ضاعت او تفتلت. صح ولا لا؟ فالاسلام برضه نفس الحكايه، يدرس الاسلام خلاص كما يدرس وشيب الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. قبل الليلة ويسرى على كتاب الله في ليلة، نتكلم عن رفع القرآن في لحظة، ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وبعدين وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. يعني يقولوا دعنا يعني براجل عنده مثلا 60 70 80 سنة والله أنا فاكر إن أبويا كان بيقول كلمة حقيقة أول مش عارف معناها إيه كان بيقول يا جماعة لا إله إلا الله فإحنا بنقولها زي ما بنقول إحنا مش عارفين معناها. تخيل الأمة الكل هيوصل لحد إيه ده اللي أعجب من ده كله حتى البقية دي بقى اللي بتقول لا إله إلا الله وهي مش فاهمة معناها هتموت هتروح ويرجع بعدها ناس أشر أوحش من كده. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. الرواية الثانية أيضا عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث ريحا من اليمن أليم من الحرير فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. الرواية الثالثة بقى توضح برضه صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. الحديث القديم حجة على من قال بعض الناس اللي بتسمع في شريطهم يقول لك علامات الساعة سورة كلها خلصت واحنا دلوقتي مستنيين علامات الساعة تكبر. الكلام ده غير صحيح لأن في علامات الساعة صغرى هتبقى موافقة لظهور بعض العلامات الكبرى زيهم. الريح اللي هنا دي علامة كبرى ولا صغرى؟ صغرى. ورغم ذلك هتكون بعد الدجال وبعد يأجوج ومأجوج وبعد نزول سيدنا عيسى. تمام كده؟ برضو نفس الحكاية حتة رفع القرآن، رفع القرآن ده علامة صغرى ولا كبرى؟ صغرى. هيكون برضو بعد ايه؟ بعد يأجوج ومأجوج وبعد الدجال وبعد نزول سيدنا عيسى عليه السلام. يبقى لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. رواية ثالثة أو رابعة عند مسلم أيضا. فبينما هم كذلك الناس بقى على حالة بالمنظر ده ابتعث الله ريحا طيبة. ليه؟ لأن الساعة لن تقوم إلا على شرار الخلق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقيام الساعة شيء شديد جدا. فمن رحمة ربي عز وجل رحمة الله عز وجل إن كل المؤمنين لازم يموتوا قبل ما تقوم عليهم إيه؟ الساعة. لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. ربنا يعافينا ويعافيهم. فما يعصب إيه؟ فالبعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر بنعفل عفيكم فعليهم تقوم الساعة ويرجع الشرك تاني للكون ده كله قبل قيام الساعة. يرجع الشرار ويقوى الناس مرة تانية يرجعوا لعبادة الأصنام والأوثان بعد كل الخير ده يرجع عبادة الأوثان كما ثبت في الحديث الذي رواه مسلم والآخر حديث نذكره قال صلى الله عليه وسلم ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو كان أحدكم بارد. ممكن واحد يقول لك تبهرب في جبل مع إن الريح اللي أنا دي عايز تقبض روح عشان إيه ما تخونش عليه الساعة. حتى لو كان أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه اللي هي الريح حتى تقبله. قال صلى الله عليه وسلم فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع. واحد ليه ما شاء الله طول بعرض وعقله يعني ما فيش خالص في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون فيقولون وما تأمرنا إيه اللي تعايز تأمرنا به فيأمرهم بعبادة الأوثان إنما سبيلك إيه وهم في ذلك في اللحظة دي ضارة أرزقهم أرزق وفيرة وربنا فتح لهم كل الخيرات ورغم ذلك ينكرون نعمة الله عز وجل. حسن عيشهم ثم ينفق في الصور لكن قبل ما ينفق في الصور في لسه علامات تانية علامات ساعة كبرى لسه قبل أن تقوم الساعة لسه الناس هتتعايش معها اللي هي لسه بقى ايه اللي هي الدخان ولسه طلوع الشمس من المغرب الى غير ذلك من العلامات التي سنتناولها ان شاء الله جل وعلا في الاسبوع المقبل ان احيانا الله عز وجل. دروس كتير اللي احنا ناخدها من الكلام ده كله يا اخوان ناخد درس كتير قوي. اكبر درس ناخده من كل الكلام ده ان المؤمن النهارده لازم يتحصن بالايمان على قد ما يقدر. هو ده اللي هيناجيك لن ينجيك الا الايمان. احنا فات ساعه وعشر دقايق صح؟ فضل طيب خير فايه؟ فاحنا المفروض ان احنا نتحصن بالايمان بقى في الوقت ده. احنا النهارده على قد ما نقدر نكتب في طاعه الله عز وجل. شوف احنا لما تاملنا وتاملنا قول الله عز وجل في اول الدرس لما قلناه يوم نجعل الولدان شيئا الله اقعد اتكلم نفسي اذا كان الطفل الصغير هيشيل وبعدين وتضع كل ذات حمل يعني سبحان الله يوم ترونها تذهل كل مرضعه. ليه ما قالش مرضعه؟ المرضع هي المرضع، يعني كلمة مرضع تطلق على المرأة أيضا للترضع. المرضع هي اللي بترضع ولدها حولين كاملين. كلمة مرضعة فقط تدل على أنها الآن ترضع. خد بالك؟ يعني تصف الحال. يعني المرضع هي التي ترضع ولدها عامين. المرضعة يقول لك فلانة مرضعة، يعني الآن بترضع. فيكون الطفل قد التقم ثدي أمه. أول ما تقول الساعة تمين. تم طفلها. شو إيه؟ وطلع وترونها إيه؟ تذهل كل مرضعة عام مرضعة ترميه. مش حزان. ليه؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحب أخيه وبنيه لكل مليء منهم يومئذ شأن مليح عن نفسك. والله لن ينجيك إلا الإيمان. حاجات كتير نفسنا نعملها عايزين على قد ما نقدر، يعني ربنا يبارك فيكم. قلنا بكده حافظ بس، كن واحدا لله، حافظ على الفرائض، بر والديك، ابعد عن المظالم، ابعد عن المظالم، اعمل الحاجات دولت وابشر بكل خير ان شاء الله. لو قصرت في اي امر ان شاء الله الله عز وجل يجبر كسرك يوم القيامه. انما اهم حاجه اعمل الحاجات ديت، توحيد لله عز وجل، ادي الفرائض وما تقرب اليه عبدي بشيء احب اليه ايه مما افترضته عليه الحديث البخاري. تمام؟ وبعدين بعد كله بر الوالدين. هنشكر مين؟ والوالدين. ما شكرتش للوالدين فلم تشكر الله عز وجل. حديث عند احمد النبي عليه الصلاه والسلام من لم يشكر الناس لم يشكر الله. لم يشكر الله، حديث عند احمد بسند حسن. خدت بالك؟ يبقى واهم الناس وافضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الام والاب. الام والاب هنشكر ليه؟ والوالدين. قد بر الوالدين. الحق نفسك، طب ما لحقتش بالام وهم عايشين، بالهم بعد ما يموتوا. ينفع؟ ينفع. ينفع تبرهم بعد الموت. ينفع تجيبهم تعمل صدقه جاريه، تحج عنهم اذا كانوا ما حجوش تكون انت حجيت عن نفسك، تعملهم عمره صدقه جاريه، تستغفر لهم، تدعو لهم، كل الخيرات اللي تعملها توصل لهم ان شاء الله سبحانه وتعالى، وانت كل عملك اللي بتعمله اصلا في ميزانهم، انت ومالك لابيك، الولد من كسب ابيه، كلها حديث صحيح، فانت تلحق. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول ان الرجل لا ترفع درجته في الجنه، هو ليه درجه معانا في الجنه هتترفع درجته في الجنه. فيقول الرجل بما هذا؟ يعني كيف ترفع درجتي في الجنه مع ان انا اعمالي ما توصلش الدرجه العاليه دي؟ فيقال باستغفار ولدك لك. استغفر لابيك وامك، استغفر لهم، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. استغفر ايش كده؟ ايه المشكله؟ كل اللي انت هتعمله اليوم والله هكذا يعمله لك بفضل الله سبحانه وتعالى. كما تدين تدان والجزاء بالنسعة. إلا تعملوا مع الأم والأب النهاردة هكي بعد كده. عشان كده بقول لك رحلة الدنيا الأخيرة دي مفروض تقربك أكتر. تقول ياها شوف الفتن اللي جاية، مسيح الدجال، يأجوج ومأجوج، ضوء الشمس. لو الشمس طلعت من مغربها خلاص لا تقبل توبة. لو أنت يا ربنا عفونا عفيف، لو واحد كافر عايز مسلم لا يصلح منه إسلام في الوقت ده. لو واحد مؤمن لكن عاصي عايز يتوب ما ينفعش، لا تقبل منه توبة، ما ينفعش مع ظهور الشمس من مغربها. هتعرف ايه؟ هتطلع امتى؟ ما حدش يعرف. يبقى على نفسك من دلوقتي حصل ليه ينفعك الا الايمان. الا الايمان. فوق ده كله بقى كمان الحق نفسك وتحلل من المظالم. عشان كده انا قبل الدرس قلت ايه؟ قلت والله كل من فعل اي شيء او قال في حق اي شيء هو في حي. انا مسامح الكل، مسامح الدنيا دي كلها. مش قد ايه؟ لان يعني سبحان الله يعني الانسان دي يحب ان يعفو بعضه. الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ تعفو صح. الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ خلاص. يبقى نعفو ونصفح. وزي ما انت تعفو عن العبد، شوف بقى ولله المثل الاعلى، لو انت عفوت عن عبد فالله اكرم واجل وارحم. كان الله عز وجل يقول: اانت ارحم بي مني؟ قد عفوت عنك. قد عفوت عنك. انت هتكون ارحم من ربنا سبحانه وتعالى؟ لا يمكن. فاذا الانسان لما يعفو يكون عرضه لعفو الله ولرحمته ومغفرته سبحانه وتعالى. فعايزين يا اخواننا ربنا يبارك فيكم، عايزين الولاد بالذات، ما حدش فينا ينام لحظه الا وصدره سليم من قلب المسلمين. لو اخ قاعد في المسجد الان ولا اخت قاعده مخاصم اخوه يصالح الناس، بالله عليكم يصالح. لو مش معانا في المسجد يروح يتصل بيه يصالح، ايه المشكله؟ وخيرهم الذي يدعوهم بالسلام، ايه المشكله؟ لما واحد تخاصم مع علي بن ابي طالب فقال يا علي ائتني فصالحني، قال لماذا؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وخيرهم الذي يدعوه السلام وانت خير منه، فتعالى ايه؟ فابدأني بالسلام. هكذا. فاحنا عايزين يا اخوانا زي ما قلنا كل هذه العلامات اللي احنا بندرسها ورحله الدار الاخره تقربنا اكثر من الله سبحانه وتعالى. وربنا يعني يجمعنا جميعا في الجنة. إني داع فأمن من قلبي. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا ذا المن والإنعام، اغفر ذنوبنا